هذا دليل الشرط، أين الشرط؟ محذوف لدلالة ما قبله عليه. هذا مذهب البصريين وهو مرجع عند كثير من المتأخرين. فرتبا هو نقول هذا جواب الشرط الذي بعده إن على مذهب الكوفيين، ودليل جوابه على مذهب البصريين. فرتبا هو الضمير يعود إلى القياس المرتب. إن تريد أيها المنطقي أن تعلمه، يعني أن تعرفه، وأن ما دخلت عليه تأويل المصدر علمه أو معرفة، معرفة القياس المرتب. فركبه من أكثر من مقدمتين، هذا نأخذ من قوله في علة التسمية السابق لقوله من حجج قد ركب. إذن فركبنه من أكثر من مقدمتين، ثم ماذا تفعل؟ قال واقلب نتيجة به مقدمة. حاصله أنك تجعل نتيجة القياس الأول البسيط، تجعل هذه النتيجة تقلبها، تجعلها مقدمة صغرى لقياس ثاني، وتأتي بمقدمة كبرى تضمها إلى النتيجة التي جعلتها مقدمة صغرى، مثل ما ذكرنا في المثال السابق النباش آخذ بالمال كوفي، هذه مقدمة صغرى القياس الأول، وكل آخذ للمال خفية سارق، مقدمتان هذا قياس بسيط. ما النتيجة؟ النباس السارق، النباس السارق هذا نتيجة. قال واقلب نتيجة، يعني اجعل نتيجة به، يعني فيه في قياس المركب مقدمة صغرى، يعني تقلب النتيجة هذه وتجعلها مقدمة صغرى. والنباس سارق، والنباس سارق، وكل سارق تقطع يده. إذا جعلت النتيجة مقدمة صغرى وضمنت إليها كلية كبرى، ثم يلزم منها نتيجة أخرى، النباس تقطع يده. فركبنه إن تريد أن تعلم، يعني فركبنه إعراب ركبنه مضارع ماضي فعل أمر مبني على السكون. وين السكون هذه؟ السكون هذه نون صفيدة. فركبنه فعل أمر مبني على تحسين اتصاله بنون تأكيد خفيفة، وهو مبني على مذهب البصري، وفي الأصل أنه معرب عند الكوفي. فركبنه إن تريد أن تعلمه. واقلب هذا ضمنه معنى اجعل، لذلك روجته بالمعنى قلت واجعل. واقلب يعني اجعل، ضمنه معنى اجعل. واقلب نتيجة به مقدمة، نتيجة مفعول أول لقلب، مقدمة هذا مفعول ثاني لقلب. لماذا تعدى إلى مفعولين؟ لأنه ضمن معنى فعل يتعدى إلى مفعولين، أي صير هذه النتيجة الحاصلة من المقدمتين الأوليين في القياس البسيط، صيرها مقدمة صغرى في قياس ثاني وضم إليها كبرى، يلزم منها نتيجة أخرى، يلزم من هذه إن ركبتها مع مقدمة أخرى يلزم منها نتيجة أخرى. وهلم جرى، قد يتألف من ثلاثة أقسام، قد يتألف من أربعة أقسام، ولذلك بعض الناس العالم متغير، وكل متغير حال، هذا قياس بسيط مؤلف من مقدمة. إذا أردت أن تؤلف القياس المركب تأتي بالقياس البسيط هذا، تقول العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة العالم حادث، اقلب هذه النتيجة واجعلها مقدمة صغرى، العالم حادث وكل حادث مفتقر إلى محدث. إذن جعلت النتيجة مقدمة صغرى وضمنت إليها مقدمة كبرى، صارت قياسا ثانيا، العالم مفتقر إلى محدث، العالم مفتقر إلى محدث، هذه نتيجة القياس الثاني المؤلف من القياس. وكل مفتقر إلى محدث فالله خالقه، النتيجة

إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل أو اسم كان مؤنثا حقيقيا، هذه حالة. ثانية إذا كان هذا يجوز شرط الثانية، العفو تقول حضرت هند، هذا يجوز واجب الثانية، حضرت هند سمع قال فلان قال فلان لكنه شاذ يعني حضرت هند، هذا واجب ينزل درجة فيصير جائز التعميم إذا فصل بين العامل والمؤنث الحقيقي بفاصل. حضرت اليوم هند، فصلت بين العامل والمعمول المؤنث الحقيقي. الأصل أنه يجب التالي، فلما فصل بينهما بفاصل جاز التأنيث وشرطه والتأنيث أصح، والتأنيث حضر اليوم هند، حضر اليوم هند. لكن إذا قلت طلعت الشمس، طلعت الشمس، هل يجب؟ لا يجب. لما؟ مؤنث مجاز، مؤنث مجاز. إذا لا يصح أن نقول طلعت الشمس أو طلعت اليوم الشمس، نقول الأصل طلعت اليوم الشمس فقيل طلع اليوم الشمس. لماذا؟ لأن هذه الفصل بين العامل والمعمول هذا فيه واجب الثاني ليس في جائز الثاني، ونتيجة مؤنث حقيقي مجاز، إذا يلزم نتيجة. لماذا ذكر هنا؟ لأنه يجوز التذكير ويجوز التأنيث، يجوز التذكير ويجوز التأنيث. إذا لا نقول بالفصل بين العامل والمعمول، يلزم من ترتيبها بأخرى نتيجة، نتيجة هذا فاعل يلزم إلى هلم جرى. عرفنا الترتيب الآن، نجعل قال واقلب نتيجة به مقدمة يلزم من ترتيبها بأخرى نتيجة، تجعل هذه النتيجة الأولى في القياس البسيط الأول الحاصلة من المقدمتين الأوليين في القياس البسيط، تقلب هذه النتيجة مقدمة وتضم إليها مقدمة أخرى تصير بها قياسا ثانيا، يلزم من المقدمة الأولى التي هي الأصل النتيجة مع المقدمة الثانية يلزم منه نتيجة، ثم تجعل هذه النتيجة مقدمة صغرى وتضم إليها مقدمة كبرى يلزم من ترتيبها بأخرى نتيجة، ثم تجعل هذه النتيجة مقدمة وتضم إليها مقدمة كبرى يلزم من ترتيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرى، إلى هلم جرى يعني يستمر بك الترتيب على النحو التالي استمرارا إلى أن ينتهي الغرض من القياس، لأنه لابد له من نهاية، لابد له من نهاية. إلى هلم جرى، هلم، هلم هذه اسم فعل أمر فيها لغتان عند الحجازيين، اسم فعل أمر. لماذا؟ لأنها تدل على الطلب وهو طلب الإقبال العقل، ولا تلحقها الضمائر، لأنها لا يختلف لفظها كما نص عليه الإسلام، لا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، يعني تلزم حالة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثا. فقل هلم يا زيد، هلم يا زيدان، هلم يا زيدون، هلم يا هند، هلم يا هندان، هلم يا هندان، هل اختلف لفظها؟ لم يختلف لفظها، دلت على الطلب، دلت على الطلب. واللفظ أو الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل علامة الأمر النون أو الياء نقول هذه اسم فعل، والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو يعني اسم فعل، اسم فعل. لماذا؟ لكونه دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطب، وهذه لغة أهل الحجاز وبها جاء التنزيل. والقائلين هلم إليه، هلم إليه أي أقبلوا أو ائتوا إليه، هذه قاف لازم، لازم. قل هلم شهداء يعني أحضروا شهداء، إذن القاصرة تأتي بمعنى أقبل والمتعدية تأتي بمعنى أحضر، هذه في لغة الذاتية. وأما عند بني تميم فإنها فعل أمر. لماذا؟ لجلالتها على الطلب مع قبولها يا المخاطر. ولذلك لا تلزم حالة واحدة. وقد هلما بالألف يا زيدان، وهلموا بالواو يا زيدون، وهلمنا هلمنا بإحسان الله، هلمنا يا هندان، وهلمني يا هند. اتصلت بها يا المخاطر. إذا دلت على الطلب اتصل بها يا المخاطر فهي فعل أمر. إذا فيها لغة، فيها لغة، وأنت تكتب على لغة الجاهلية. هلم اسم فعل أمر، لأن الغالب في القرآن أنه ينزل في لغة أهل الكتاب. هذا الغالب. إذا قوله إلى هلم، أقول الأصل فيه أنه اسم فعل أمر، بمعنى أو يستعمل لطلب الإخبار، طلب الإخبار. وجر هذا مصدر، جر الشيء يجره جرا إذا تحبق، إذا تحبق. ولكن هنا استعير اللفظ هلم إلى طلب الاستمرار، يعني من طلب الإخبار إلى طلب الاستمرار. واستعمل جر من السحب الحسي إلى التعميل الشامل، إلى التعميل الشامل. هلم كما سبق أنه اسم فعل أمر، جر جرب جرا بالنص مصدر، يحتمل أنه مصدر. وجوز المنلوي أنه تنوين على تأويل، وجوز أيضا أن يكون حالا، أن يكون حالا. إلى هلم جر، إذا قلنا هلم اسم فعل أو فعل أمر، كيف دخلت إلى عليه؟ إلى هلم جر، هذا اسم فعل أمر، اسم الفعل مبني، وعلة بنائه كنيابة عن الفعل بناء، يعني يعمل في غيره ولا يعمل فيه عنه. حرف الجر، حرف الجر يعمل في غيره، مراتب جيدة، جيد هذا مجرور بالباء، لكن الباء هل يدخل عليها كيف يعمل فيها؟ ربنا قالوا دخل على محذوف إلى هلم جرى، إلى أمر يطال فيه ليستمر على ذلك استمرارا. إلى أمر هذا محذوف، موصوف بقول محذوف، إلى أمر يطال فيه ليستمر ذلك استمرارا، يعني التركيب السادس من قلب النتيجة المقدمة، ليستمر استمرارا إلى ما لا نهاية، نقول لا، إلى أن ينتهي الغرض من القياس. إذن يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرى. عرفنا الآن حقيقة القياس المركب، وهو أنه تعمد إلى القياس البسيط وتقلب النتيجة مقدمة صغرى، تضم إليها مقدمة كبرى، يلزم منها نتيجة إلى أن ينتهي الغرض من القياس. وعليه نعرف أن القياس المركب ليس قياسا مستقلا بذاته، ليس قياسا مستقلا بذاته، وإنما هو فرع عن أقيسة بسيطة، فرع عن أقيسة بسيطة. ثم بعد ذلك قسم لك كما ذكرت لك آنفا، قسم لك القياس المركب إلى قسمين، متصل النتائج ومنفصل النتائج. متصل النتائج هذا قسم، ومفصول النتائج هذا قسم. متصل النتائج هذا الذي ذكر فيه النتيجة، ذكر فيه النتيجة، يعني لفظ بها يسمى متصل النتائج. لماذا؟ لوصل نتائجه بالمقدمات، لاتصال نتائجه بالمقدمات. كل إنسان حيوان، وكل حيوان ما النتيجة؟ وكل إنسان ذكرت النتيجة. السلف هل تعيدها، هل تعيدها مرة أخرى لتفي أو تستفي بالنتيجة؟ هذا فيه قولان ولا إشكال، يعني هل يلزمك إعادة النتيجة مرة أخرى، تلفظ بها مرة أخرى، يعني تقول كل إنسان حيوان وكل حيوان حتى النتيجة. يعني

لم تتفقه ما حكمه؟ قال محمول على المتفق. وحينئذ يحمل الحكم المعلوم من الجزئي المتفق، يعلم الحكم المجهول من الجزئيات التي لم تتفق من الذي تفقه. ولذلك يقول وحيد الجزئي حلاف الجزئي مثل قالوا نظرنا في الإنسان فإذا به يحدث فتح الأسفل عند المرأة، ونظر في الباب فإذا به كذلك، ونظر في الباب فإذا به كذلك، نظر في بعض الجزئيات من الحياة. فقالوا عند صاحب عام ففي كله ما هو؟ كل حيوان يحلق فتح الأسفل عند المرأة، كل حيوان يحلق فتح الأسفل عند المرأة. أو نتيجة ظنية، لذلك قال ولا يجيب الفتحة بالدليل قياسه بالفتحة. لماذا لا يجيب الفتحة؟ لأن بعض الجزئيات لم تتفق، فحينئذ كيف يتبع بها؟ وخاصة أنه قد ثبت أن بعض الحيوان كالكنزة يحب تفكر فنقض يقين هذه الفتحة. قال هذا الفتحة هذه التحليل فأقل الحيض مثلا بحكمها على أمر يشمل كل شيء. تفسر مع المصدر أمور جزئية ليحكم بحكمها بعد النتيجة والنظر على أمر يشمل تلك الجزئية حيوان النساء الدغر الفرس إلى آخره هذه جزئيات تفسرناها حكمنا بالكل الشامل لهذه الجزئية فحينئذ يطلق الحكم على ما لم يتفسر يطلق الحكم كل حيوان يطلق عن حيوان لم تعلم هل يحرك قبضه الاسفل ام الاعلى فقد يحرك قبضه الاسفل لماذا من هذه الحاله لانه استقرا البعض وحكم على المنصور به بالمعلوم لكن يقيد المناطق استقراء الناقص بان يكون اكثر من اكثر الجسم بان يكون اكثر الجسم وعليه يختلف عن الاستقراء الى الاستقراء يختلف عن الاستقراء عند الاستقراء لماذا لان الاستقراء بالنسبه فقط لا يسمى استقراء ولا دليلا يصح الاستدلال به عند الله وانما لا بد ان يكون معظم الجسم معظم الجسم لذلك الذي يقول اقل ما تحوز له المرء يوم وليله يتفقد منه الاقارب الى الجيران اما نفس البنات لا يكون كاملا الا اذا تفقد في سعر العالم يكون كاملا ان اقل الحيض يوم وليله وان اكثر الحيض 15 وغالبه ست او شهر اذا التفقد هنا ليس لي اكثر الجسم وليس من استقراء الى استقراء وثبت واثبت به احكام شرعيه بنوا عليها الشافعي وغيرها هذا من واحد ما الفارق بين الاستقراء عند الاستقراء عند المناطق تقول استقراء نقطه من جزئيات عند المناطق لا يسمى استقراء ان يصح الاستدلال به الا اذا كان لمعظم الجزئيات النصف فحقا لا يسمى استقراء اما الذي جرى عليه الفقهاء فهم يستقرئون البعض ويجلدون ولو اقل منه من المسلمين حتى ذكروا بوجود ثم قال وعكسه يدعى القياس المنطقي وبالذي قدمته عكسه الضمير يعود الى المسلمين اذا هو الاستدلال به الكلي حكم الكلي على حكم الكلي هذا هو القياس المنطقي لا بد منه لأن الاستدلال في حكم الحكم الكلي على الجزء هذا ليس هو عين المنطق الذي حكم لأن المنطق لأن القياس المنطقي لسماه القضية وليس هو الاستدلال ولذلك لابد من تقدير مضاف وعكسه ومفيد عكسه ومفيد عكسه لماذا؟ لأن القياس أثبت حكم الجزء من الكل يعني استدل بالكل بحكم الكل على الجزء لا إشكال فيه إذا قيل كل إنسان حيوان وكل حيوان نام النتيجة كل إنسان نام كل إنسان نام إنسان هذا جزء حكمنا عليه من أي قعدنا القاعدة العامة أولا يثبت أن الإنسان حيوان ثم بعد ذلك نقول كل حيوان نام هذا حكم كلي سحبناه على الجزء المقدم الصغرى فقلنا كل انسان نام جاء زيد زيد اولا تثبت انه فاعل كيف تثبت انه فاعل قبل الحكم بالمعرف احسنت نثبت الحد هل يسبق عليه حد الفاعل ام لا كذلك المفعول به لذلك اذا اشكل عليك الطلاب يضبط يطبق الحد أولا قبل يقول حال تمييز حال تمييز ما يدري حال تمييز مفعول منصوب مفعول لكن قل هل يسبق عليه حد التمييز ما يسبق عليه إذا كيف تقول تمييز تزوج الله تمييز إذا أولا جاء زيد زيد نقول هذا يسبق عليه حد الفاعل ما حكم الفاعل الرفع إذا زيد من قولك جاء زيد فاعل هذه مقدمة الصغرى ما دليلها نظري وهو إثبات المعرفة يعني تصديقه عليه وكل فاعل مرفوع فزيد من قولك جاء زيد مرفوع إذن سحبنا الحكم العام من قولنا كل فاعل مرفوع على الجزء. إذن هنا استدلال بحكم الكل على الجزء عكس الأول، لكن الاستدلال ليس هو عين القياس. تمام. القياس إن القياس من قضايا قوة، قول مؤلف من قضيتين فأكثر. قول مؤلف من قضيتين نفس المقدمتين هو مسمى القياس المنقول. كونه يستدل بالحكم بالكل على الجزء هذا مفيد القياس، مفيد. إذا قوله وعكسه، الضمير يعود على الاستقراء، عكسه وهو الاستدلال بحكم الكل على الجزء، نقول لابد من التقدير. وعكسه أي ومفيد عكسه يدعى أي يسمى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته تحققه، وهو الذي قدمته من أول الباب السابق. إن القياس من قضايا صورة مستوينة من ذات قول آخر، هذا هو بقسميه الاقتراني وأشهر، هذا يسمى قياسا منطقيا. لماذا ذكره هنا؟ ليبين لك أن القياس السابق تنبيه أو كالخاتم على ما سبق، أن القياس السابق الاستدلال فيه بالكل على الجزء، والاستقراء الذي هو من لواحق القياس عكسه. لو عكس لكان أحسن. لماذا؟ لأن الأصل هو القياس المنطقي، الاستدلال بحكم الكل على الجزء على ما رأى، وعكسه الاستقراء وهو الاستدلال بحكم الجزء على الكل، وهو الذي قدمته تحققي، أي كن من أهل التحقيق في العلوم، كن من أهل التحقيق في العلوم لا تقل المحققون. وحيث جزئي على جزء حمل، كلمة المحققين هذه ينبغي استعمالها في مواضع، وأسرف الناس فيها إسرافا لا نظير له. لماذا؟ لأنها صارت مثل الدليل، هذا ما عليه المحققون لقف الطالب ما هي أرث شيء. لماذا؟ قال لأن المحققون على كذا، لأن المحققين على كذا، لذلك حين يكون عنده كلمة إرهابية. وهو الذي قدمته فحق ويتناقضون، يعني الطالب يقف مع الدليل وما ثبت، يأتي في موضع يقول قال المحققون قسمة المياه اثنان طهور ونجس ولا وجود للطاهر، ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ثم يأتي في الفاتحة هل هي ركن أم لا، يقول قال المحققون أنها ركن، خرجت شيخ الإسلام هنا وخرجته من هنا، كيف هذا؟ يقول هو محقق في موضع ثم ناتي نقصه بموضع آخر، لكن تناقض، لذلك تخفيفه على الأقل أو لا. وحيث جزئي على جزء حمل، هذا النوع الثاني وهو قياس التنفيذ. إذا ذكر قياس المركب وقياس الاستقراء وقياس التمثيل، هذا هو الذي يبحثه الأصوليون، لذلك يذكر هنا من أجل التنبيه فقط، ومبحثه في كتب الأصول حمل جزئي على جزء. وحيث جزئي على جزء حمل، جزئي للتشديد على جزء بإسكان الياء للوزن، وحيث حمل جزئي على جزء آخر في حكمه لجامع، هي العلة أو لسبب، لجامع بين المشبه والمشبه به مشترك بينهما، لابد أن يكون المعنى أو العلة الموجودة في الأصل لابد من تحقيقها في الفرع، لذلك الأصول حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما في الحكم، كحمل النبيذ على الخمر، النبيذ هذا هو الفرع مجهول الحكم، والخمر معلوم الحكم، لما حرم الخمر للإسكار لجامع بينهما، وجد الإسكار في النبيذ، إذا نفحت الحكم. حيث جزئي وحيث حمل جزئي على جزء، النبيذ على الخمر لعلة لجامع بينهما وهو الإسكار في الحكم وهو التحريم، هذا يسمى القياس، يسمى قياس التنفيذ، قياس التنفيذ. إذن حكم الكل على جزء، حكم الجزء على كل، على حكم كل، جزء على جزء، جزء على جزء، كل على كل. بعضهم رأى الاستقراء وهذا مضاعف أنه حمل، أنه استدلال بحكم الكل على حكم كل، لكن